إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمدٍ النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. فإن شكرانا الله عز وجل من صميم العبودية له. قال الله تعالى في سورة النحل: واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إن كنتم إياه تعبدون، فشكران النعمة داخل في صميم العبودية لله عز وجل. والله تبارك وتعالى أثنى على عبده نوح عليه السلام الذي مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، فقال: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. ونحن قد أنعم الله عز وجل علينا بنعمة عظيمة، من ثمار هذه النعمة هذا الاجتماع، ما كان يمكن أن يوجد أبدا قبل قيام الثورة المباركة، أنتم تعلمون هذا. يعني كنا لو صافحني واحد في الطريق لقبضوا عليه والعياذ بالله، لكن رب العزة سبحانه وتعالى أنهى كل هؤلاء الطواغيط في لحظة واحدة. أخوانا تساقطوا كلعب من ورق، تساقطوا كلعب من ورق. فهذه نعمة من الله عز وجل، وينبغي علينا، يجب علينا أن نكون من الشاكرين لهذه النعمة. لقد وقعت على أرض مصر أحداث من آلاف السنين، جرت لبني إسرائيل مع نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون، فينظر كيف تعملون. عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. فالله عز وجل ناظر إلينا الآن كيف سنتصرف في بلدنا التي ردها عز وجل علينا. بلدنا الآن هناك قوى تريد أن تأخذها إلى ناحية الغرب، القوى الليبرالية والعلمانية التي صرحت بأنها تريدها دولة دينية، وبأن الله عز وجل لا علاقة له بالسياسة. خلقنا فقلنا له شكرا، انتهى دورك عند هذا الحد. أما سمعتم هذا بآذانكم؟ هؤلاء يريدون أن يسيطروا أو على أن يأخذوا بمقاليد الأمور وأن تكون لهم السيطرة، ليحولوها إلى دولة لا دينية، كما سمعتم بأنفسكم. وكيف أن بعضهم كيحيى الجمل كان يسعى دائما، حتى في عهد الرئيس المخلوع كان يسعى لحذف هذه المادة من الدستور، تقلقه جدا هذه المادة، أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. على صعيد آخر، هناك قوى إسلامية، هذه القوى تريد أن تحافظ على هوية مصر أنها دولة عربية مسلمة، وتريد أن تحافظ على الديانة. مصر دولة مسلمة، دينها الرسمي الإسلام، والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. صحيح أن هذه المادة لم تكن مفعلة في الماضي، لأن الجبابرة أمسكوا بتلابيب الشعب ومنعوه حتى من التنفس والعياذ بالله، لكن الأمر تغير الآن. الأمر تغير، نحن نريد القوى التي تحافظ على هويتنا، التي تحافظ على ديننا، التي تحافظ على حريتنا، حتى ننهض جميعا متعاونين في تعلم دين ربنا عز وجل. قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال تعالى، وهذه الآية تخيفني جدا: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني في السلب والإيجاب، إن أعطانا الله عز وجل النعمة ففرطنا فيها ولم نؤدي شكرها أزالها الله تبارك وتعالى وحاسبنا على ذلك عز وجل. فنحن أمامنا تياران، لكن في الزمان الماضي كانت تحكمنا أوضاع، لا شك أننا ساهمنا في هذه الأوضاع ولو بصورة جزئية، وساهم النظام في تعميق هذه الأوضاع بيننا. أول ذلك مسألة الانتماءات. الانتماءات، هذا إخواني وهذا سلفي وهذا تبليغي، وهذه التسميات ترتبت عليها أو تجذرت بسببها عداوات، وشاع التباغض بين فصائل التيار الإسلامي المختلفة. لو أننا راجعنا كتاب الله تبارك وتعالى لوجدنا أن الإنسان المسلم لن ينجو في الآخرة، ولن تقوم له قائمة في الدنيا إلا بالاجتماع والاتحاد والتحابب. وراجع إن شئت قول الله عز وجل في سورة المائدة وهو يذكر الشروط، شروط الانضمام لعضوية حزب الله، كل حزب له شروط عضوية، فكذلك حزب الله عز وجل. قال تعالى: إنما، وإنما أداة إيه؟ حصر. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. إن أردت أن تكون من حزب الله لم يقل ومن يتولى الله ورسوله والسلفيين، ومن يتولى الله ورسوله والإخوان المسلمين، لا، قال ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وروى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء، إذا فعلتموه تحاببتم. أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. صحيح أن الإنسان مطالب بأن ينكر المنكر، لكن لابد أن يكون بغضه للمنكر متفاوتا بتفاوت درجات المنكر. وإذا كان العلماء أسقطوا الحدود ومنعوا من إقامتها في ديار الحرب، ليه في ديار الحرب؟ يعني إيه ديار الحرب؟ يعني أن المسلمين قوة ضعيفة ضئيلة، يبقى ينبغي على هذه القوة أن تتحد، لا سيما ونحن نرى أن العلمانيين على اختلاف انتماءاتهم اجتمعوا جميعا ليرمون عن قوس واحد. واحد مليونير نصراني، أنتم تعرفونه، رصد 250 مليون دولار لحملته الإعلامية، وانضم إلى حزبه في الأسبوع الأول 150,000، واستخدم خبراء في الدعاية والإعلان من الخارج. كيف سنجابه هذا الأمر؟ الله عز وجل صحيح يقول: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. لكن هذا مشروط بأن نأخذ نحن بالأسباب وأن نؤدي ما علينا. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والصدق في القول ضد الكذب، والصدق في الفعل أو في العمل بذل الجهد واستفراغ الوسع. ألا ترى أن الله عز وجل قد قال: ولو أرادوا الخروج لإيه؟ لأعدوا له عدة، لأعدوا له عدة. وقال عز من قائل: ولا ينصرن الله من ينصره. فهل أنت تقبل على نفسك أن تترك ما تبقى من الشريعة حتى يضيع وقد كان على وشك الضياع؟ والذين كانوا يتابعون وسائل الإعلام قبل قيام الثورة المباركة بشهر أو شهرين يعلمون أن القشة التي قصمت ظهر النظام الماضي أنه كان على وشك إعلان قيام الدولة المدنية. تصور في جريدة المصري اليوم، جريدة المصري اليوم كتبت مقالة خبر: الجمعيات الأهلية تريد انتهاز فرصة وجود 64 امرأة في مجلس الشعب اللي هو الأخير ده الذي حل، لتطالب بتعديل قانون الأحوال الشخصية. هذا ما تبقى لنا. إيه التعديل بقى؟ إذا طلق الرجل المرأة أخذت نصف ما يملك، والأنثى تتساوى مع الذكر في الميراث رغم أنف القرآن، والرجل يتساوى مع المرأة في الشهادة رغم أنف القرآن، إلى آخره. أشياء غريبة وعجيبة تقضي على البقية من الشريعة. وحادث تفجير كنيسة القديسين الذي دبر كما ستثبت الأيام عن طريق، يعني أرى أن الداخلية في الماضي أو الأمن في الماضي كان ضالعا في هذا التفجير، وهذا التفجير إنما أحدث ليتمكن هؤلاء من إعلان قيام الدولة المدنية. استضاف تامر أمين في تلفزيون مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين وقال له: ما تعليقك على حادث تفجير هذه الكنيسة؟ قال: دعنا من التعليق، نحن نريد أن نستثمر هذا الحدث بأسرع ما يمكن. قال: كيف؟ قال: أن نسارع بإعلان الدولة المدنية. فقال له: لا فض فوك، لا فض فوك، لا فض فوك. الدولة المدنية التي يلغى فيها دين ربنا عز وجل تماما، هو كان ملغيا إلا بقايا موجودة في قانون الأحوال الشخصية من أحكام النكاح والطلاق والمواريث، ولكن هذه كانوا يسعون في إلغائها أيضا. وصدق الله عز وجل إذ يقول: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قصمهم وأتى بنيانهم من القواعد سبحانه وتعالى ورد إلينا بلدنا. ماذا سنفعل؟ شوف يا حبيبي، أنت إما أن تشارك، الوسيلة الوحيدة الآن المتاحة لنصرة الدين المتاحة هي الانضمام إلى الأحزاب والقوى الإسلامية، الانضمام إليها كي تقوم، وتأييدها في الانتخابات بحيث يكون لنا موطئ قدم في المجالس النيابية القادمة، وبحيث نستطيع أن نصيغ دستورا يحافظ على ديننا وعلى هويتنا. قد يقول الإنسان: أنا لن أشارك في هذه المسألة. ما أسهل الكلام، عدم المشاركة سيوقع البلد في أيدي العلمانيين. إن كنت ترضى هذا لدينك خلاص أنت ستسأل عن هذا يوم القيامة. تقول: أنا لن أشارك في هذا العمل. أنت شاركت، أنت شاركت بالإيه؟ بالكف، لأن الكف كما هو متقرب في أصول الفقه، الكف والامتناع فعل في حد ذاته. ألا ترى أن الله عز وجل لعن بني إسرائيل وقال: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فسمى عز وجل ترك التناهي عن المنكر فعلا. فإما أن تفعل الترك وإما أن تفعل المشاركة. والإنسان إذا تردد بين فعلين لا سبيل معهما إلى فعل ثالث وجب عليه أن يختار الفعل الأعلى في المصلحة والأقل في الضرر، الأعلى في المصلحة والأقل في الضرر. فأنت إن فعلت الترك ستترك البلد ليحيى الجمل وعمرو حمزاوي وأسامة الغزالي حرب وخالد منتصر الذي قال: مال الله ومال السياسة. إن كنت ترضى هذا في دينك أو على دينك خلاص هذه مسؤوليتك. نحن ما علينا إلا أن نذكر بالمعادلة الربانية المكونة من شقين: لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين. والعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. لا تكلف إلا نفسك، إحنا لا ننتظر أحدا لنطبق الشريعة ونتحاكم إليها، نحن نتحاكم إلى الشريعة فعلا. لكن بقي الشق الآخر وهي إيه؟ وحرض المؤمنين. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أخذ بس الدواء. نقطة أخرى، يقول البعض: كنتم في الماضي تمنعون من المشاركة في هذه الأمور، فما بالكم قد أبحتم هذا في الحاضر؟ أنتم تعلمون جيدا أن الفتوى تختلف باختلاف الزمان والمكان والعوائد والأحوال. نحن في الزمان الماضي كنا نرى أن هذه المشاركة تبديد للجهود والطاقات وتفريغ للدعوة الإسلامية من مضمونها. رب الخلائق كلها فهو القريب. رب الخلائق كلها فهو القريب. أما وقد رد البلد إلينا فينبغي أن نكون من اللاعبين في هذا الأمر كي نحافظ على ديننا، بالإضافة إلى أن لو أي إنسان راجع كتابا في أصول الفقه في أبواب الاجتهاد والتقليد ستجد هذه المسألة: هل إذا أفتى المجتهد في مسألة ما ثم بعد مدة سئل في نفس المسألة هل يجوز أن يفتي بالاجتهاد الأول أم يجب عليه أن يجدد الاجتهاد؟ وأن الجمهور على أنه يجب عليه أن يجدد الاجتهاد. لماذا؟ الإنسان كلما تقدم به السن اتسعت المدارك وزادت الخبرات وارتفع سقف العلم عنده الناتج عن سعة الاطلاع وما إلى ذلك. فأنا لذلك أضعكم أمام قواعد: القاعدة الأولى أن الكف فعل، الكف فعل، وأنك ما دمت مخيراً بين أن تكف عن المشاركة وبين أن تشارك يعني أنت مخير بين فعلين، عليك أن تختار أعلى الفعلين مصلحة وأقلهما مفسدة. الأمر الثاني دون الدخول في أي نقاشات، يعني من الأمور التي تعين على ذوبان الخلاف المنشئ للنزاع أن نحدد نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى أن المسائل المختلف فيها لا إنكار فيها، لكن فيها النصح والتبيين فقط. المسائل المختلف فيها لا إنكار فيها، لكن فيها النصح والتبيين فقط. أعلم أن الشوكانية أبى هذا الكلام، لكن هذا الكلام كلام متين جداً. ليه؟ لأن العلماء أجمعوا على أنه فرض على المجتهد أن يأخذ بما أداه إليه اجتهاده. فلو أنني اجتهدت، لو فرض أنني مجتهد اجتهدت في مسألة فذهبت إلى قول، وأنت مجتهد اجتهدت في نفس المسألة فذهبت إلى قول آخر. أنا أعتقد أنه يجب عليك أن تأخذ باجتهادك كما أنه يجب علي أن أخذ باجتهادي. كل ما في الأمر أنني أنصح وأبين فقط. النقطة الثانية التي تقلل من الخلاف أن البعض قد يظن أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نوع من أنواع التهاون، وهذا للتقصير في القراءة حول هذه الشعيرة العظيمة. البعض يتهمني باتهامات منتشرة على الفيسبوك الآن والشتائم وما إلى ذلك، مع أنني قلت إن الإنسان المسلم في فترات الاستضعاف، وأحلت في هذا على كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم للعلامة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأحلت أيضاً على كتاب البرهان في علوم القرآن للعلامة الزركشي رحمه الله عند الكلام عن النسخ، وأن هناك نصوصاً آيات من كتاب الله عز وجل اللي هي آيات الصفح والعفو وما إلى ذلك، في حالة الاستضعاف ينبغي على المسلمين أن يعملوا بهذه الآيات. لكن العنجهية وفتح الصدر هذا لا ينصر ديناً. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية؟ الحديث ثابت في الصحيحين عن أبي هريرة وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنهما: لا تتمنوا لقاء العدو. افتح شرح النووي لصحيح مسلم ستجد أنه قال: وإنما نهينا عن تمني لقاء العدو لأن الإنسان لا يتمنى لقاءه إلا إن شعر في نفسه بقوة، والمسلمون لا ينصرون بهذا المسلك. قال تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، مع قوله تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. نمرة اثنين، أن الإنسان إن تمنى وسعى إلى لقاء العدو بغير أن يأخذ أهبة الاستعداد قد تكون النتيجة في صالح عدوه، وفي هذه الحالة يصاب بالحسرة والندم، كما حصل للشباب الذين عزموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد، فلم حتى إذا لبس لأمته ندموا، ولكن خلاص لا رجوع. ما كان لنبي أن يضع لأمته حتى يفتح الله بينه وبين عدوه، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فقد تكون النتيجة في صالح العدو، حينئذ يندم المسلم الذي تمنى اللقاء وسعى إليه. لكن إن فرض عليك اللقاء يبقى ولا ينصرن الله من ينصره، لا تتمنوا لقاء العدو، وسألوا الله العافية. فإذا لقيتموهم فاصبروا، وفي لفظ فاثبتوا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. بقيت أمامي نقطتان أنا أطلت عليكم، متعلقتان بمسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أنا أطالبك بأن تراجع كتاب السيل الجرار للعلامة الشوكاني رحمه الله، الجزء الرابع، كتاب السير، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الفصل الثالث. ذكر قاعدتين. القاعدة الأولى، لأن كثير من الناس يعني يسأل يا شيخ طب وهل يجوز إن أنا دلوقتي أنتخب حزبا جعل نائبه رجلا نصرانيا؟ يجوز. لماذا لا يجوز؟ الحزب ده ليس كيانا دينيا. أنا دلوقتي بس يعني عايزين نفكر في المسألة بطريقة عقلية، ثم ننظر هل هناك ما يحظر شرعا. لما أنا أقول يا جماعة أنا أريد أن أطبق الشريعة الإسلامية وهذه خطتي، فأتاني رجل من النصارى وقال وأنا أؤيدك في هذا ولا أرى أمانا لي إلا في ظل الشريعة الإسلامية، فخذني معك لأؤيدك في هذا. الدكتور هاني حنا عزيز كان من المشاركين في الوقفات الاحتجاجية التي نظمت للأخت كاميليا شحات، أسأل الله أن يفك أسرها. كان من المشاركين فيها وقال لي، قال لي يا دكتور أنا لا يهمني أن تكون مسلمة أو نصرانية، لكن ما يهمني في هذا الأمر أن الكنيسة أو غير الكنيسة ليس لها سلطة احتجاز امرأة أو رجل، نحن لسنا في القرون الوسطى. يكون واحد عاقل بهذه الطريقة ويجي يقول أنا أريد منك أن تطبق الشريعة لأنني أعرف أن حمايتي في الشريعة، واخد بال حضرتك؟ ما الذي يحظر شرعا؟ ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن حلف المطيبين اللي هو حلف الفضول الذين تعاهدوا على نصرة المظلوم، وقال عليه الصلاة والسلام لو دعيت إليه لأجبت. لو دعي إليه من قبل من؟ المسلمين. ما كان يعمل هو حزب عليه الصلاة والسلام من قبل إيه؟ غير المسلمين. لو دعي يعني يبين عليه الصلاة والسلام أن المسألة ما دامت تسير في طريق الخير والصالح يبقى لا بأس بهذا. لو دعيت إليه لأجبت. فنصرة المظلوم واجبة في يعني وجوبا عقليا، والله يا أخوانا في واجبة عقلا. لكن مع ذلك أريد أن أتجاوز هذه النقطة وأضع أمامك قاعدتين. القاعدة الأولى، وأنا هترك بعد ذلك للدكتور عادل عفيفي بيان ما قرأه وستره في رسالته، رسالة الدكتوراه، مما قال ابن القيم رحمه الله حيث توجد المصلحة فثم شرع الله. خدت بال حضرتك؟ القاعدة الأولى بقى اللي بيقولها الشوكاني إيه؟ وإذا قام ويجب إعانة الظالم الفاسق إذا قام في أمر بمعروف أو نهي عن منكر. إذا قام في أمر بمعروف أو نهي عن منكر، لأن إعانته ليست إعانة على ظلمه وفسقه، وإنما إعانة على إقامة المعروف وعلى هدم المنكر. أنا بجيب لك من الآخر، أنت أمامك دلوقتي قوة علمانية، أنا مش بصدد أن أقيم مدى التزام القوى الأخرى، القوى الأخرى قوة أعلم عنها أنها تحافظ على المطالبة بالشريعة، وقوة كانت تتبادل مواقعها في السجون، ناس يدخلوا ياخدوا 5 سنين ويخرجوا، اللي بره يروحوا داخلين 5 سنين ويخرجوا، اللي كانوا خرجوا قبل كده يروحوا داخلين تاني، وهكذا. احنا رأينا هذا بأعيننا يا اخوانا، وأنا كنت أقول مرارا من قديم، يعني ليس هذا الكلام حديثا، شيخ ممدوح أنت تذكر عني هذا الكلام، قلت مثل الإخوان في هذا البلد كمثل النشا الذي يضاف إلى المهلبية، المهلبية قصيصة فكة، أنت أساسا كان بيعمل حسابك لأنك لست التيار الإسلامي الوحيد الفاعل في هذا البلد، في قوى كبرى ومنظمة كانت موجودة، لكن هنفترض أن القوى دي عندها ظلم من الآخر، عشان بس عند التفاضل تختاروا أي القوتين؟ وهل الإنسان إن كان ظالما أو فاسقا ثم أمر ثم أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر لا يعان؟ أليس داخلا في قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان؟ أليس داخلا في قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيحين انصر أخاك ظالما أو مظلوما؟ ها؟ القاعدة الثانية، ويجب إعانة الأقل ظلما على الأكثر ظلما، يجب حط تحت يجب دي في الحالتين اهو، ويجب إعانة الأقل ظلما على الأكثر ظلما، إن كانت إعانته ستؤدي إلى زوال ظلم الأكثر ظلما أو زوال بعضه أو زوال بعضه. يا أخوانا الشر بيتفاوت، الشر بيتفاوت، والله عز وجل أرسى قاعدة فاتقوا الله ما استطعتم، وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإحنا يا أخوانا لن نستطيع أن نجابه هؤلاء يعني إلا بالاتحاد، الفرقة شر. أنت تعلم درجة الصلاة في الإسلام وأنها واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ودرجة الصدقة، ودرجة الصيام. من أعجب ما حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه أحمد والترمذي وأبو داود بالإسناد الصحيح عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ هو الحديث كده، ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى رسول الله. قال إصلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالقة. وفي حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة، حالقة الدين لا حالقة الشعر. انت عارف الحلاقة يعني لابد بالموسى مش بالمكنة، المكنة دي تقصير مهما كانت درجة التقصير. فكذلك هذه البغضاء تقتلع الديانة من أساسها، وإحنا الآن لسنا في مقام أن ننظر إلى العيوب، لا، مفيش مفر، أنا وإنت الآن مفيش مفر من أن نجابه، مفيش مفر من أن نجابه. إمكانياتنا ضعيفة، إمكانياتهم بالمليارات، لكننا ندافع عن دين ربنا عز وجل، وهو القائل ولا ينصرن الله من ينصره، شريطة أن نبذل الجهد وأن نستفرغ الوسع في نصرة دينه تبارك وتعالى. من ساعة ما قامت الثورة والتيار الإسلامي موجود في الشوارع، مظاهرات يمين وشمال وما إلى ذلك. أول ما نيجي يا أخواننا دلوقتي عند مسألة الأحزاب، والمسألة على وشك أن تحسم، الأبواب ستغلق خلاص، وأمامنا شوط طويل. وأنا أقول إن الأحزاب التي يثبت لديكم أنها أحزاب داعمة متناغمة متوافقة مع القوى الأساسية الإخوان، خلاص هذه الأحزاب نحن نؤيدها أيضا. إخواني الكرام، يعني سعدت بلقائكم، وأنا مضطر أن أنهي الكلام عند هذا الحد لأعطي فرصة للآخرين، لا سيما أن هناك عدد كبير من الأسئلة. فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا تصفحت الأسئلة سريعا، وجدت أسئلة فيها للأسف الشديد نوع من التهكم. أخونا، إحنا ينبغي علينا ألا نتبادل الاتهامات. واحد بقى بيقول يعني أنتم لا سلفيين، لو افترضنا أن أنتم سلفيين هل ستمنعون الخمر؟ وهل ستمنعون وتمنعون وتمنعون؟ هب أن القوى الموجودة على قسمين، قوى تريد طمس ما بقي من الدين، وقوى أخرى كل ما تتمكن منه في الوقت الحاضر الحفاظ على ما بقي من الدين. إن لم يكن الأمر إلا هذا، سمعني موقفك، ماذا ستفعل في هذه الحالة؟ قل لي صاحب السؤال كده، لو إنه يعني يقوم يقول لي هيعمل إيه. أنا دلوقتي فاضل قوانين الأحوال الشخصية، إن لم يكن إلا هذا، مع إن الأمر سيكون أكثر من هذا بكثير بإذن الله تبارك وتعالى. وبعدين اللي بيقول إن الشريعة الإسلامية ما ينفعش إن إحنا نقول اللي هي المصدر، مصدر التشريع، إن عايزين نقول المصدر الرئيسي أو الوحيد. طب افرض إن هي المصدر الرئيسي، إيه اللي مش عاجبك؟ ليه تقول المصدر الوحيد؟ ما أنت عارف إن في قوانين كقوانين المرور مثلا، لما الإشارة تفتح أخضر العربية تمشي، لما تفتح أحمر العربية تقف. مش أنت عارف إن هذا الحديث وإن ضعفه جمهور المحدثين لكن صححه ابن القيم والرازي والخطيب البغدادي والقاضي ابن العربي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: بما تقضي؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد، يعني في الكتاب ولا في السنة؟ قال: أجتهد رأيي ولا آله، يعني أحاول أن أصل إلى حكم لا يخالف الأصول والقواعد العامة في الشريعة الإسلامية. فلما يقال إن الشريعة هي المصدر الرئيسي، هذا لا يستنكر بغض النظر عن كون الحديث صحيحا أو ضعيفا، لكنه حديث مشهور جدا كما قال ابن عبد البر عند الفقهاء ودرسوه. وإلا إحنا نتهم جميع هؤلاء الفقهاء بالضلال لأنهم أجازوا أن يكون أمر ليس لا يوجد له حكم في كتاب الله. مثلا أنتم تعلمون جيدا كيف كانت دعوتنا، وما حدنا عنها بفضل الله عز وجل، ما حدنا عن دعوة قيد أمله، والله والله والله رب السماوات والأراضين، وأنت لا تعرف أنا على أي شيء أحلف. ما دخلت أمن الدولة في أي مرة من المرات وسئلت عن عقائدي إلا وأجبت ودللت على هذا، سواء في لزغلي ولا في الجهاز ولا في المكتب اللي أنا تبع ولا أي حتة. فإحنا مناش مصلحة، ما عندناش أجندة، الناس اللي قاعدين قدامكم دول ما عندهمش أجندة أخواننا لربنا سبحانه وتعالى. إحنا بنعمل اللي علينا وعارفين إن كل شيء بقدر، وإن إحنا ممكن رغم كل هذا الكلام لا تقوم قائمة لحزب، وحتى الحزب القائم حزب الإخوان أسأل الله أن لا يحدث هذا، ما لا يفوز بالمقاعد التي يريد أن يفوز بها. لكن بس فقط حاجة واحدة، نبقى عملنا اللي علينا، لكن الأمر من قبل ومن بعد لله عز وجل، ولو شاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض وليبلو أخباركم. أنت أخبارك إيه مع ربنا؟ أخبارك إيه؟ هنقعد نسمع واحنا نيجي في وقت الجد وفي مراحل الفاصله الفارقه في امتنا ونقعد ننظر. الثوره قامت وهم قعدوا ينظروا في المساجد الى ان فاتهم القطار. يا ترى هنعمل كده برضو دلوقتي؟ بس القطار لو فاتنا لن نلحق به الا ربما بعد 60-70 سنة، اعاذنا الله واياكم. احنا لن نكون من اهل الدنيا في ذاك الوقت، لكن بنتي وحفيدتي وابني اتركهم في اجواء، كيف اتركهم في الاجواء هذه الاجواء الفاسده؟ لابد ان ننازل القوم، لابد ان ننازلهم، والنصر حليفنا باذن الله تبارك وتعالى ان ادينا ما علينا. اسال الله تبارك وتعالى ان يجعله اياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.